أخوكم يقول هذه إذا كانت هذه باء إن لم تنقص الجناية حال بر فأين ألف؟ نقول ألف التي قبلها إذا نقصته، وأين جيم؟ جيم التي تحتها إن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا. وأخوكم يقول أنه لو أنه مثلا خرزة الصلبة وكذا لو أنه أصابه فيها فصار فشل بسبب ذلك، نقول خلاص هذا دية منافع، يكون في دية منافع غير دية العضو. ثم قال رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. باب العاقلة وما تحمله العاقلة، باب العاقلة وما تحمله العاقلة. فأول كلمة من السطر الأول هذه تابعة للعنوان، تابعة للعنوان يعني اللي بالأسود هذه، باب العاقلة وما تحمله العاقلة. قبل أن ندخل الكلام على العاقلة، قبل أن ندخل الكلام على العاقلة، أريد منك أن تنتبه إلى أن الأصل دائما عندنا إذا إنسان لزمه غرم مالي سواء لله أو لآدمي، الأصل أنه يجب عليه هو بنفسه ولا ينتقل الوجوب إلى غيره، واضح؟ هذا هو الأصل. ولكن في أبواب الجنايات جاء الشرع بتوسيع الوجوب من أن يكون على الجاني فقط إلى أن يكون على الجاني وأقاربه الذكور اللي مطلوب منهم المعاضدة والمناصرة وما إلى ذلك، لكن بشرط أن لا يكون هو المعتدي، يعني ما تكون جناية عمدا. إذا ما كانت جناية عمدا فنقول هذا يستحق أن يساعد، يستحق أن يساعد ويعان على ما نزل به من هذا الغرب. قال: باب العاقلة ما تحمله العاقلة، عاقلة الإنسان ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء. إذن هؤلاء هم العاقلة، ذكور عصباته، ذكور العصبات، ذكور خرج به الإناث، والعصبات خرج به أصحاب الفروض مثلا مثل الأخ لأم، طيب، وكذلك الزوج مثلا، فلا يدخل على عصبات كل من النسب والولاء. حتى من الولاء إذا كان ذكرا كان يرث بالولاء وهو ذكر فنقول إنه يدخل معنا. قال: قريبهم كالإخوة وبعيدهم كابن ابني ابني عمي جدي الجاني. إذن القريب والبعيد كلهم، لماذا؟ لأنهم يعني كلهم يشدون أزر قريبهم وينصرون قريبهم، وهذا من ذلك، هذا من ذلك. قال: حاضرهم وغائبهم، سيأتينا مزيد تفصيل في الغائب كيف يتعامل معهم. قال: حتى عمودي نسبه وهم آباء الجاني. لا نقول هذا أبوه فلا نلزمه بشيء، لا، حتى الأب يدخل في ذلك وإن علوا، وأبناؤه وإن نزلوا، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. يقول أنت تنظر إلى عصباته، عصبات الجاني، سواء كان الجاني نفسه رجلا أو امرأة، ولا يلزم أن يكون الجاني والعصبة كلهم مثلا من قبيلة واحدة، قد يكونون من قبيلتين ما في مشكلة، فالأم قد تكون من قبيلة وابنها من قبيلة أخرى، لكن هي جنت جناية خطأ أو شب عمد فنقول يجب عليه أن يحمل معها، نقول يجب عليه أن يحمل معها، واضح؟ لماذا هو ذكر هذا المصنف؟ قال سواء كان الجاني رجل أو امرأة، لأن بعض العلماء يفرقون يربطونه في موضوع أن يكون في نفس القبيلة، يكون في نفس القبيلة، لكن هذا ليس كذلك. قال سواء كان جاني رجل أو امرأة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتيها وأن العقل على عصبتها. متفق عليه. أين محل الشاهد؟ أي آخر عبارة، وأن العقل على عصبتها. في بعض الروايات قال: وقضى بدية المرأة على عاقلتها، بس المصنف جاب لنا هذه اللي فيها على عصبتها، اختار الرواية التي يكون فيها ها أي يعني أوضح في الدلالة على المطلوب. قال: يقال عقلت عن فلان بفتح التاء إذا غرمت عنه دية جنايته. إذن هذا في الاستعمال، هذا في الاستعمال، يعني صار في الاستعمال الشرعي أنه إذا قيل عقل عن فلان يعني غرم عنه دية جنايته، أو تقول عقلت فلانا إذا أعطيته الدية. وأنت تعرف أن العقل في اللغة أصلا مادة عقل، هذه تدور حول المنع غالبا، فعقل الإنسان لأنه يمنعه مما لا يصلح. عقل الدابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إبل معقلة إبل مربوطة ممنوعة من الحركة. فالعاقلة هؤلاء كأنهم يمنعون ولي الجناية من الوصول إلى الجاني، مطالبة الجاني لوحده، من مطالبة الجاني لوحده. فهذا هو هذه المناسبة يعني. قال ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه. هذا تنبيه، هذا تنبيه مهم. ما هو؟ يقول إذا كان يعرف أنه من القبيلة الفلانية ولا يعرف من أي بطونها، من أي فروع القبيلة، إيش الحكم؟ قال لا يعقلون عنه. لماذا لا يعقلون عنه؟ لأنهم متفرقون، كما أنهم لا يرثونه فكذلك لا يعقلون، لا يعقلون عنه. ثم قال ويعقل هرم وزمن وأعمى أغنياء. يقول لك لو كان واحد من العصبة هرم كبير أو زمن لا يستطيع الحركة أو أعمى، إذا كانوا أغنياء فإنهم يعقلون، فإنهم يعقلون. يعني قال أنا لا أريد أدفع معكم فلوس الدية هذه، ألا ترون أنني أعمى؟ نقول نحن لا نريدك تخرج معنا قتال، نحن نريدك تدفع فلوس بس. طيب، فإذا كان بيده دراهم فإنه يدفع. قال ولا عقل على رقيق، لأنه لا يملك، لأنه لا يملك. ولو ملك فملكه ضعيف، أو نقول ولو ملك، ولو ملك أحسن، ولو ملك فملكه ضعيف. قال ولا على غير مكلف كصغير ومجنون، لأنهما ليسا من أهل النصرة. الصغير والمجنون هل تجب في مالهما الزكاة؟ زكاة تجب. طيب وهل يجب عليه من يدفعه في الديات في العقل في العاقلة؟ لا ما يجب. لماذا؟ قال لأنهما ليسا من أهل النصرة. فالعاقلة، العاقلة ينظر فيها إلى أشخاصها، إلى أشخاصها، وليس ينظر إلى المال فقط. زين، في المال مراعى، لابد يكون غني، لكن ينظر إلى الأشخاص، صفات الأشخاص. وأما في الزكاة لا، ينظر إلى المال، ينظر إلى المال. قال ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه. يقول إذا كان فيه فقير من العاقلة فلا يجب عليه أن يعقل معهم، لا يجب عليه أن يدفع في الدية. ما ضابط الفقير هنا؟ قال لا يملك نصاب زكاة، لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه، فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار. جعل بين قوسين هذه، قوله كحج وكفارة ظهار يعني مثل الفاضل الذي يذكر في القدرة في الحج، ومثل الفاضل الذي يذكر في القدرة على أداء كفارة الظهار. لماذا المصنف يذكر لك هذا؟ المصنف يذكر لك هذا لأنه أحيانا يأتي ذكر الفاضل عن نفسه في غير هذه المواضع. تذكرون؟ وين؟ زكاة الفطر، زكاة الفطر تستحق درجة في زكاة الفطر. صحيح، في زكاة الفطر كم الفاضل؟ ها؟ صاع عن قوتي وقوت عياله، صح؟ إيه، إذن هذا غير مختلف. هذا يقول يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه، فاضلا عنه، يعني يفضل عن وفاء دينه مثلا لو كان عليه دين وما إلى ذلك. تعرفون في زكاة الفطر الدين لا يمنع زكاة الفطر عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة. المهم وجود صاع، لكن هنا يمنع، هنا يمنع، وكذلك في الحج وكفارة الظهار. إذن يا آدم وش صار الخلاصة؟ صار الخلاصة أن قوله كحج وكفارة ظهار أي كالفاضل المذكور في مسألة القدرة على الحج ومسألة كفارة الظهار. قال ولو معتملا، ولو معتملا ممكن تكمل العبارة هذه، ولو كان الفقير، ولو كان الفقير معتملا، يقول لو كان هذا من القرابة، من قرابة الجاني فقير، لكنه عنده عمل، عنده عمل، هو ما عنده، لا يملك نصاب كذا، لكنه عندما يستمر بالعمل ويخرج من هذا العمل ويدفع لصاحبه، هل يجب عليه يدفع للجان؟ نقول لا، ما يجب عليه، ما يجب. ولو كان معتملا يعني لا يجب عليه، وهذا إشارة لخلاف بعض الفقهاء، يقولون لا يجب عليه يحصل مال من عمله ويدفع لولي الجناية، قال لأنه ليس من أهل المواساة. يقول هذا ليس أهلا لأن يواسي غيره، هو أهل لأن يواسيه غيره. قال ولا أنثى، هذا قلت لك قبل قليل، في الزكاة تجب في مال الأنثى، لكن هنا لا تجب. لماذا؟ لأنها ليست من أهل النصرة مثل الصغير والمجنون. قال ولا مخالف لدين الجاني لفوات المعاضدة والمناصرة. يقول لو كان الجاني مسلما وقريبه ابنه أخوه وعمه غير مسلم، فنقول لا يجب عليه أن يدفع، أن يعقل عنه. كذلك العكس، كذلك العكس. قال ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم، أهل ذمة يهود أو نصارى ما دام متحد الملة فإنهم يتعاقلون. إيش معنى يتعاقلون؟ يعقل بعضهم عن بعض، كل واحد منهم يدفع عن الآخر في الدية. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي مسألة أن من الناس من عاقلته بيت المال وليس الأقارب، من عاقلته بيت المال وليس الأقارب، وهذه المسألة كأنها استثناء من المسألة، استثناء من الأصل. قال وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال، في بيت المال. هذه المسألة لها قيدان اثنان، القيد الأول أن يكون خطأ، قال وخطأ إمام وحاكم. القيد الثاني أن يكون وكيلا عن عموم المسلمين، سواء كان إماما أو حاكما أو وزيرا أو قاضيا أو مدير شرطة أو أي شيء. إيش الحكم؟ قال وخطأ إماما وحاكم في حكمهما في بيت المال. لو أخطأ في حكمه فأصاب إنسانا بسبب حكمه، طيب، في جراحة أو كسر أو ما إلى ذلك، فهل نقول تطالب العاقلة؟ نقول لا تطالب العاقلة، لا تطالب العاقلة. كذلك لو قطع عضو إنسان بالخطأ، أخطأ في الحكم وقطع، نقول كل هذا لا يطالب هو، وإنما يطالب إيش؟ بيت المال. قال في بيت المال، في بيت المال، فهذا استثناء من الأصل، هذا استثناء من الأصل. قال ومن لا عاقلة له، ممكن المسألة التي قبل قليل، ممكن يكون القيد الأول أن يكون خطأ، الثاني أن يكون بالوكالة عن عموم الناس إمام وحاكم، الثالث أن يكون في حكمه وليس في تصرفاته الفردية في الشارع ولا نحو ذلك، لابد يكون في حكم. قال ومن لا عاقلة له أو له عجزت، هذا جواب على سؤال مقدر، هو ماذا لو قال واحد منكم هذا الجاني، لو فرضنا أن أقاربه ما عندهم مال، إيش العمل؟ قال من لا عاقلة له أو له وعجزت، له عاقلة وعجزت، إما كلهم عجزوا لعجز بعضهم، عجزوا عن كل المال وعن بعضه. قال فإن كان كافرا، هذا رقم واحد، فالواجب عليه، إن كان كافرا فإننا نرد الوجوب على من؟ عليه هو، عليه هو، يعني إذا كان خطأ أو شبه عمد نردها عليه، أما إذا كان عمدا خلاص هو أصلا لازم عليه. رقم اثنين، وإن كان مسلما إيش الحكم؟ قال فمن بيت المال، فمن بيت المال، يعني ينتقل الوجوب في الخطأ وشبه العمد إلى ماذا؟ البيت. انظر، ليس العمد، لا، العمد يجب عليه هو، لكن هذا خطأ وشبه عمد إيش الحكم؟ قال وإن كان مسلما فمن بيت المال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر، وداه من بيت المال، والحديث في الصحيحين مشهور. قال وإن كان مسلما فمن بيت المال، حالا إن أمكن، حالا إن أمكن، نعم كان بين كان بيت المال فيه مال أو ليس فيه مال وليس فيه مزاحمة أو كان منتظما يمكن إدراكه إلى آخره. قال وإلا سقط. وإلا سقط إيش معنى وإلا هنا؟ لم يمكن. إن لم يمكن لم يمكن ما فيه مال أو فيه مال لكنه مشغول بمصارف أخرى أو غير منتظم إلى آخره. قال سقط. شو اللي سقط؟ يقول تسقط الدية. وهذا غريب أن واجب مالي يثبت ثم يسقط. الأصل واجبات المالية إذا ثبتت لا تسقط. هل مر بكم واجب مالي يسقط بالعجز؟ كفارة الجماع في نهار رمضان على المذهب، على المذهب قال خذ هذا فاطعمه عيالك، فعلى المذهب هذا سقطت. للجمهور لا ما سقطت، عند الجمهور ما سقطت، لكن على المذهب سقطت. وهذه أيضا بالعجز إيش؟ بالعجز تسقط. لكن هذه أسهل من ذيك شوي، هذه أسهل من تلك. لماذا نقول أسهل؟ لأن هذا الوجوب أصلا ليس على بيت المال، الوجوب أصلا هو على العاقلة ثم انتقل إلى بيت المال فصار بدلا، طيب ثم سقط عنه، ثم سقط عنه. واضح؟ وعلى كل حال السقوط، سقوط الدية في هذه الصورة هذا من مفردات الحنابلة، كما أن تلك من المفردات، كما أن تلك من المفردات. والذي عليه العمل في القضاء عندنا أنهم لا يسقطونها، لا يسقطونها، بل يرجعونها إلى من؟ إلى الجاني نفسه، يرجعون إلى الجاني نفسه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.